الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حيث يرفع الله العالم على غير العالم في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت وفي الآخرة بدخول الجنان. والقائل أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهل هناك وظيفة أشرف من الدعوة إلى الله؟ قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فضيلة الشيخ حمود الصائر مدير مركز الدعوة في عنيزة، إخوة الإيمان والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مستشفى الملك سعود في عنيزة نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والضيوف الكرام، نرحب بكم جميعا في رحاب مستشفى الملك سعود بعنيزة، وفي هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم. أيها الأخوة، إن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل، شريكة لهم في ذلك، لذا يجب علينا كل بحسبه تبليغ الدعوة إلى الله بالقول والعمل والسيرة الحسنة، منطلقين في ذلك من الفهم الدقيق والإيمان العميق والاتصال الوثيق والعمل على غرس الانتماء إلى الإسلام في نفوس الآخرين. أيها الحاضرون، ما أحوج الأمة إلى الفقه في الدين وإلى العلماء الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. ما أحوج الأمة إلى فقهاء أتقياء أصحاب ورع وإلى دعاة حكماء يضعون الأمور في نصابها، عالمين بفقه الواقع، عارفين بمنهج السلف الصالح في الوسطية والاعتدال. ومحاضرنا من هذا الطراز، وإن كنت أعلم من حاله أنه لا يحب الثناء، وهذا هو دأب العلماء، ولكنها العاطفة الجياشة من تلميذ نحو أستاذه، ولذا أرجو المعذرة من فضيلته. ولد محاضرنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مدينة عنيزة في مثل هذا الشهر، في يوم 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347. حفظ القرآن الكريم وهو صغير على يد جده من جهة أمه عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ رحمه الله، ثم طلب العلم على أيدي عدد من العلماء، من أشهرهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث كان معلمه الأول، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه الثاني. عمل مدرسا في المعهد العلمي في عنيزة، ثم واصل الدراسة في كلية الشريعة بالرياض منتسبا. ولما توفي فضيلة الشيخ السعد رحمه الله تولى مكانه إمامة الجامع الكبير في عنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة، إضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كلياتي الشريعة وأصول الدين فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وما زال حتى الآن. بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء، كما عرض عليه تولي القضاء فأبى، وله العديد من المؤلفات والدروس والمحاضرات يطول شرحها، وتتلمذ على يديه مئات من التلاميذ في قارات العالم الست. وقد شرفني الله عز وجل بالتلمذ على يديه في الكلية وفي المسجد. بارك الله لنا في شيخنا ومتعنا به وأطال في عمره مع عمل صالح وحسن ختام، ونفع بعلمه المسلمين. اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما وارزقنا الحكمة وفصل الخطاب يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع فضيلة الشيخ حمود الصايغ مدير مركز الدعوة في عنيزة لتقديم المحاضرة، فليتفضل مسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله إخواننا في إدارة مستشفى الملك سعود بعنيزة ممثلة بقسم العلاقات العامة ولجنة خدمة المرضى خير الجزاء، حيث أتاحت لمركز الدعوة والإرشاد بعنيزة أن يكون هناك تنسيق بيننا وبينهم في هذه المحاضرة مع والدنا وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل مشكورا بارك الله لنا فيه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الخلق أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بماله وبدنه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 15 من شهر رمضان عام 1400، بإخواني في مستشفى الملك سعود في عنيزة. هذا اللقاء الذي أرجو الله تعالى أن يكون لقاء مباركا علينا جميعا، وإن أهم ما ينبغي لنا في هذا اللقاء أن نبين أن الكتاب والسنة لا تقتصران على طب القلوب الذي يتحقق به كمال العبادة لله عز وجل، بل هما يشملان طب القلوب المشار إليه، وكذلك طب الأبدان. فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي قصة الوفد الذين وفدوا على قوم ليكونوا ضيفا عليهم، ما يشهد لكون القرآن طبا في الأبدان وطبا في القلوب، وذلك أن سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا على قوم ضيفا عليهم، ولكن هؤلاء القوم لم يقوموا بواجب الضيافة، فتنحى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين الصوت؟ تسمعوا أنتم؟ فتنحى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناحية، فقيض الله لزعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوهم قيض الله له عقربا لسعته، وكان ذلك شديدا، فقالوا لو بعثتم إلى هؤلاء الجماعة لعل فيهم قارئا يقرأ. فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم، قالوا نعم عندنا من يقرأ، ولكننا لا نقرأ إلا بكذا وكذا من الغنم. فقالوا لكم هذا. فذهب أحد القوم إلى هذا الذي وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقط، فبرأ وقام سليما كأنما نشط من عقاد. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القرآن نزل لطب القلوب بالقصد الأول، ولطب الأبدان أيضا. وانظر كيف وصف الله عز وجل لنا وصفة طبية في القرآن في سورة النحل، حيث أخبر سبحانه وتعالى أنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه وصفة لطب بدني. وأخطأ خطأ كبيرا من قال إن القرآن والسنة لم يكون إلا لطب القلوب فقط، وذلك لغفلته عما في كتاب الله، ولعدم اطلاعه على ما جاء في السنة. فإنه جاء في السنة أيضا ما يشير إلى ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحبة السوداء: إنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. وقال في الكمأة، وهي نوع من الفقع، قال: إن الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا شيء محسوس. ولقد حدثني رجل أثق به في عصرنا هذا، بل في سنتنا هذا، أن خالة له أصيبت بالسرطان في رحمها، وأن السرطان انتشر في جميع البدن، فعرضت على أطباء فقالوا هذه ليس لها علاج إلا أن تنتظر الموت. فألهمه الله عز وجل أن يصنع لها دواء من العسل والحبة السوداء، وجعل يسقيها إياه في اليوم 3 مرات، فما تمت 40 يوما إلا والسرطان قد عاد إلى الأم، إلى أصله وأسه، عاد إلى الرحم، وتخلص البدن منه نهائيا. ثم قرر الأطباء بعد ذلك أن يستأصلوا الرحم، فعادت هذه المرأة إلى صحتها الطبيعية. وهذه القصة أخبرني بها أحد طلابنا وهو من أهل البحرين، وخالته هذه في البحرين، وهذا ما جرى. فالمهم أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاء لما في القلوب، وشفاء لما في الأبدان. ولهذا يحسن بكم أيها الأطباء حين تلتقون بالمرضى أن تحثوهم على أن تتعلق قلوبهم بالله عز وجل، وأن تبينوا لهم أن جميع الأدوية والعلاجات ما هي إلا مجرد سبب خلقه الله عز وجل لمصالح العباد، وأن الشفاء كله بيد الله عز وجل حتى تتعلق قلوب المرضى بفاطرها عز وجل. وكم من إنسان أصيب بمرض وعولج بدواء هذا المرض الذي شفي فيه كثير الذي شفي به كثير من المرضى، ولكن لم يجد شيئا. وكم من إنسان أصيب بمرض لم يشف إلا بدواء معين فشفاه الله بدون دواء، مما يدل دلالة واضحة لا إشكال فيها بحسب التجربة أن الشفاء كله بيد الله. فأنتم أيها الأطباء بارك الله فيكم لاحظوا هذه المسألة بالنسبة للمرضى، أن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وأن يعتقدوا أن هذه العلاجات والأدوية ما هي إلا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل جعلها الله تعالى سببا حتى يكون اعتمادهم على الله تعالى. ثم إن الواجب على المستشفى وإدارته أنه إذا حصل امرأة محتاجة إلى العلاج وكان يمكن أن تعالج أو وكان يمكن أن يعالجها امرأة، فإنه لا يجوز للرجل أن يعالجها، لأن معالجة المرأة للمرأة هو مقتضى الفطرة والبعد عن الشر والفتنة. وكذلك يقال في التمريض إذا أمكن أن لا يمرض النساء إلا نساء مثلهن فهذا هو الواجب، ويقال في الرجال أيضا لا يعالجهم إلا رجل ولا يقوم بتمريضهم إلا رجل بحسب الإمكان، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما كوننا نتهاون في هذا الأمر فهذا غلط كبير. وهناك حكايات ليس من المصلحة أن تلقى الآن مما يحصل من تمريض النساء للرجال، وربما يكون المريض الذي تمرضه امرأة في طور النقاهة وقد أقبل على العافية وحصل في قلبه من السرور والانبساط والانشراح ما يكون هذا مقربا للفتنة والفاحشة. ولهذا يجب على المسؤولين في هذا المستشفى وفي غيره أن نلاحظ هذا الأمر بقدر المستطاع. ثم إن من الواجب أيضا أن نذكر المريض بما يجب تذكيره به من التوبة والخروج من المظالم والوصية إذا كان له وصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لكن على وجه لا يشعر المريض بقرب أجله، والأعمار بيد الله عز وجل، لكن على وجه ينتبه بالمريض من بعيد. وينبغي أيضا لإدارة المستشفى أن تجعل مرشدا دينيا، فإننا إذا كنا نعتني بتمريض الأبدان وإعداد الممرضين فينبغي أن نعتني أيضا بتمريض القلوب وإعداد الممرضين لها، وأن يجعل في المستشفى مرشد ديني يمر على المرضى يسألهم كيف يصلون كيف يتطهرون، ويكون عنده علم بهذه الأحكام، لأننا لا ندري فلعل أيام المريض هذه هي الأيام الأخيرة، فكونه ينتقل إلى ربه عز وجل على أحسن شيء هذا هو المطلوب، وهذا يحصل بما إذا جعل في المستشفى مرشد ديني ثابت دائما. وهذا إذا كانت الوزارة لم تنتبه له، فإن الواجب على المدراء المباشرين أن ينتبهوا لذلك وأن ينبهوا الوزارة. وفي ظني أن حكومتنا ولله الحمد حكومة دولة مسلمة تنشد الإسلام أينما كان، ليست حكومة دولة كافرة والعياذ بالله، وكذلك الحكومة ولله الحمد هي خير الحكومات فيما نعلم. لذلك ينبغي إذا لم يكن هناك استعداد للمدير المباشر في المستشفى أن يقيم مثل هذا الموجه أن يقترح على الوزارة، ولا أظن الوزارة تعارض في مثل ذلك لما فيه من المصلحة العظيمة، فإن الناس في حاجة إلى الإرشاد. أحيانا يظهر المريض من المستشفى ويقول إني ما صليت لأن ثيابي وسخة أو بدني وسخ ولا أحببت أن أصلي إلا على طهارة ونظافة، لكن لو كان هناك مرشد ديني لقال له اتق الله ما استطعت، إن أمكن أن تنظف الثياب والفراش والبدن فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فقد قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، صلي ولو على أي حال كان، حتى قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني معناه صلي ولو كنت راجلا تمشي على رجليك فرارا من العدو أو راكبا، فالصلاة لا يمكن أن تؤخر عن وقتها على أي حال ما دام العقل ثابتا، فإنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة، اتق الله ما استطعت. فإذا كان هناك مرشد ديني نفع الله به المرضى وحصل في ذلك خير كثير. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونظرا للأسئلة التي بين أيدينا نقتصر على هذه الكلمات التي نرجو الله النفع بها والسداد والفلاح. جزا الله شيخنا خير الجزاء. وقد كان إعلان المحاضرة هو أحكام المريض في الصلاة والصوم، فنطلب من فضيلة الشيخ إلقاء بعض الضوء على أحكام المريض في الصيام. نعم. نكمل أيضا بالنسبة لصلاة المريض وطهارته. أولا يجب على المريض في الطهارة أن يتطهر من الأحداث والأنجاس، من الأحداث الكبرى كالجنابة والصغرى كالحدث بالريح والبول والغائط بقدر ما يستطيع، فإن عجز تيمم، فإن لم يمكن التيمم صلى ولو بدون تيمم. فهذه ثلاث مراحل: طهارة بالماء، فإن عجز فبالتيمم، فإن عجز فبدون شيء. المهم أن لا يدع الصلاة. تطهير الثوب والبدن والفراش أيضا واجب، تطهير من النجاسة، فإن لم يمكن صلى ولو مع النجاسة. وكل هذا داخل تحت قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في الصلاة الفريضة يجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد كالعادة، فإن لم يستطع صلى قاعدا يومي بالركوع ويسجد إن تمكن من السجود، وإلا أومأ بالسجود أيضا ويجعل السجود أخفض. فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، كله مجزي، لكن الأيمن أفضل، ويومي بالركوع والسجود برأسه وليس بعينه أو أصبعه كما يظنه بعض العوام، وإنما يومي برأسه، يومي به عند الركوع وعند السجود، ويجعل خفضه عند السجود أكثر. فإن لم يمكن فإنه يصلي بقلبه، وقال بعض العلماء يصلي بعينه، فإن صلى بعينه فلا بأس، ويغمض للركوع ويغمض للسجود، لكن تغميضه للسجود أكثر. وإن صلى بقلبه بأن كبر واستفتح وقرأ الفاتحة وسورة أخرى ثم كبر ونوى الركوع، وكذلك يفعل في بقية الصلاة، فهذا واجب، لا تترك الصلاة أبدا ما دام العقل ثابتا. فإن قدر على القيام دون الركوع، وهذا يقع كثيرا في من عولج بعينيه، فنقول صل قائما وعند الركوع أومي إيماء ثم اجلس وأومي بالسجود إيماء، لأن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يشمل هذا. فهذا الرجل مستطيع للقيام، مستطيع للجلوس، عاجز عن الركوع، عاجز عن السجود، فيومي بالركوع قائما وبالسجود قاعدا. أما بالنسبة للصيام فالصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وأما المريض فإذا كان يشق عليه الصوم أو كان الفطر أسرع في برئه فإنه يفطر، لقول الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن قيل إن الصوم يضره فالصوم عليه حرام، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم إن العلماء قسموا المرض إلى قسمين، مرض لا يرجى برؤه، فالواجب على المريض أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا أطعم وقدر في المستقبل أن الله شفاه فلا شيء عليه، لأن ذمته برئت بالإطعام. وإن كان مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر، فإذا شفاه الله قضى، وإذا توفي قبل القضاء فلا شيء عليه، وذلك لأن هذا النوع من المرضى فرضه الصيام قضاء، فمات قبل أن يتمكن فلا يكون عليه قضاء ولا إطعام، كما لو مات الصحيح قبل دخول رمضان، لأن هذا فرضه القضاء ولم يأتي فرض القضاء عليه حين كان مريضا. وقد بلغنا أن بعض المرضى يأبى أن يفطر ويتكلف الصوم، وهذا خطأ منه، وربما يكون معينا على قتل نفسه إذا صام مع تقرير الطبيب بأن الصوم يضره، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتأمل حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه حين أصابته جنابة وهو في قومه في سفر، وكان الجو باردا، فتيمم وصلى بهم، فلما رجع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، مع أنه ربما لا يموت لو استعمل الماء البارد، لكن يلحقه الضرر. فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ما فيه الضرر على نفسه مع أن الله تعالى رخص له. فالمريض إذا قرر الطبيب بأن الصيام يضره فإن الصوم يحكم عليه بهذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دور الأسئلة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صيام مريض الفشل الكلوي الذي يتم عمل الديلزة له أثناء النهار مع العلم أنه يتم أيضا إعطاؤه بعض المحاليل أثناء غسيل الكلى إذا حدثت له بعض الأعراض، فهل يصوم أو لا يصوم؟ أنا لا أعرف معنى الديلزة. وش معنى؟ يعني يطلع الدم ويرجع. أي أسأل أنا، هل إن هذا الدم لا يخلط بعد خروجه من البدن بشيء آخر أو يخلط بشيء آخر؟ إن كان لا يخلط فهو دم خرج ثم رجع إلى محله ولا شيء فيه، وإن كان يخلط فإنه لا يستعمله الصائم إلا عند الضرورة ويقضي يوما بدل يومه الذي استعمل فيه هذا الدواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما الآن أنا بسأل سؤال، هل يخلط في شيء آخر؟ ها؟ واحد يتكلم. هو بيأخذ الدم بيوصل على الجهاز، بيوصل التبادل بين المحلول وبين الدم بتاعه، بحيث إنه يدخل على الدم بتاعه محاليل، وأحيانا بيأخذ مغذي مثل الجلوكوز والسكر يعني ومحلول الملح. إذا وصل إلى هذا الحال نقول له: أفطر، قد وسع الله لك، أفطر طار عاديا، كل واشرب وكل شيء. طيب، ثلاث مرات في الأسبوع يبقى عنده أربعة أيام ما يحتاج غسل، يصومه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم استخدام البخاخ في علاجات أمراض الصدر، الربو، الأنف وغيره كضرورة، وكذلك النقط إذا كانت في الأنف وتصل إلى الحلق؟ نعم. أما البخاخ فإنه لا يفطر، لأن الذرات التي تخرج منه لا تصل قطعا إلى المعدة، فلا يكون أكلا ولا شربا. وأما ما يقطر في الأنف فإن كان كثيرا بحيث يصل إلى جوف الإنسان فإنه يفطر، لكن متى اضطر المريض إليه فليفعله ويقضي يوما مكانه. وأما إذا كان لا يتجاوز الخياشيم، يعني بأن تكون نقطة قصيرة، فإنه لا يضر. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. هل عمل المنظار يفطر؟ والمنظار هو إدخال أنبوب صغير من الفم إلى المعدة. هذا إذا كان الأمر كما وصف السائل فإننا نقول إن جعل مع هذا المنظار مواد أخرى ولو لتسهيل مروقه في الحلق فإنه يفطر، لأن هذه المواد سوف ينفصل جزء منها في المعدة فيكون بمنزلة الطعام والشراب. وأما إن كان آلة مجردة ليس فيها شيء فإنها لا تفطر، لأن هذه الآلة لا تستقر في المعدة بل تخرج، فليست كما قال بعض الفقهاء لو ابتلع الصائم خرزه فسد صومه، مع أن الخرزة لا تؤدي، لأن ابتلاع الخرزة يستلزم أن تبقى في المعدة، أما هذا المنظار فإنه يخرج. فالتفصيل فيه كما سمعتم، إذا كان فيه مادة فإنه يفطر، لأن هذه المادة سوف تصل إلى المعدة وسوف تتعلق بها، وإلا فلا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي الحدود التي يجوز فيها إسقاط الجنين، سواء ما يتصل بالأم أم بالجنين نفسه، خاصة وأنه إذا ثبت بالأجهزة الحديثة أن الجنين إذا ولد حيا فسيكون مشوها تشوها شديدا سواء جسميا أو عقليا؟ ويقول السائل ولا فائدة منه في الحياة، وكذلك ما هي الحدود التي يجوز فيها تعقيم الأم نهائيا أي أنها لا تنجب بعد ذلك؟ إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه حرام بكل حال، حتى لو أدى بقاؤه إلى موت الأم فإنه لا يجوز إسقاطه، لأن إسقاطه بعد نفخ الروح فيه قتل لنفسه، وقتل النفس بغير حق لا يخفى علينا جميعا أنه من كبائر الذنوب. والروح تنفخ فيه بعد أن يتم له 4 أشهر، بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 120 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أما إذا كان قبل نفخ الروح فيه فإن كان قد تم تخليقه فهو لا يجوز إلا للضرورة، مثل أن تكون الأم يخشى عليها إذا بقي في بطنها أن تموت، أو كما قال السائل يكون هذا الجنين مشوها تشوها يعلم أنه لن يعيش معه لو نفخت فيه الروح، فهذا لا بأس بإسقاطه. وأما ما دام نطفة أي لم ينتقل إلى طور العلقة فأمره خفيف لأنه ما زال نطفة، فمن العلماء من قال إن إسقاطه مكروه، ومنهم من قال إن إسقاطه مباح لأنه لم ينتقل عن الطور الأول. وأما تعقيم الأم فإنه حرام كما نص على هذا أهل العلم، إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل ضرر على الأم فلا بأس بتعقيمها بإذن الزوج. نعم. صائم بالدم في حال الطوارئ، نعم. تبرع الصائم بالدم إذا كان الصوم نفلا فالأمر فيه واسع، لأن صوم النفل يجوز قطعه. أما إذا كان فرضا فإنه لا يجوز التبرع بالدم الكثير الذي يكون كالحجامة في إطراف المتبرع، لا يجوز إلا عند الضرورة، بحيث يقال إن لم يشحن هذا المريض بدم فإنه يهلك. ففي هذا الحال إذا قرر الطبيب أن دم هذا السليم صالح لهذا المريض وأن شحنه به أمر ضروري فحينئذ يفطر ويسحب الدم منه، لأنه إذا جاز للمرضع أن تفطر من أجل لبن ولدها فهذا مثله، فنقول أفطر وتبرع بالدم وكل واشرب بقية نهارك، لأن هذا اليوم أذن لك فيه في الإفطار فلا يلزمك إمساكه. نعم. أخذ الدم، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الدم من أجل التحليل فقط؟ يعني الصائم، من الصائم يعني لا بأس به أخذ الدم من الصائم سواء كان صومه فرضا أم نفلا من أجل التحليل لا بأس به، لأن هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. نعم. الطبيب يكون في الصلاة ثم ينادي جهاز البيجر الخاص بالحالات الإسعافية أثناء أدائه للصلاة وهو بالمسجد، فماذا يصنع؟ هل يقطع الصلاة ويتوجه فورا إلى مكان الاستدعاء أم يتمها أولا؟ وماذا لو كان الطبيب هو الإمام؟ إذا كانت الحالة خطرة والإسعاف فوري فإنه يقطع الصلاة، لأنه يجب على الإنسان أن يقطع صلاته لإنقاذ المعصوم. أما إذا كانت الحالة غير خطرة فإنه يخفف الصلاة ويمضي فيها، ولا فرق في هذا بين الإمام والمنفرد والمأموم. لكن لو كان الإمام هو المندوب أي هو المستدعى فإنه ينصرف ويقول لمن وراءه يا فلان أكمل بهم الصلاة، فإن لم يفعل أي لم يقل أكمل بهم الصلاة تقدم أحد المأمومين وأتم بهم الصلاة، فإن لم يكن صلى كل مأموم وحده ويبنون على ما سبق من صلاتهم. شيخ لا يعلم من حال خف طارئة أو غير يعني لا يعلم أنا خطر أو غير خطر. نعم. فلا يدفع الصلاة. لا قصد المقصود من السؤال البجر بتاع الكتب يعني يعلم من حال خطر يعني يعلم من الغمات. طيب على كل حال الجواب واضح. نعم. يقول السائل لقد طلع علي الفجر وأنا جنب، هل يجوز إكمال الصيام أم لا علما أنني تطهرت بعد صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر؟ نعم. يعني صلى وهو جنب؟ نعم. أو صلاة المغرب؟ ها؟ أعيد السؤال. نعم هذا السؤال. يقول السائل أو السائلة لقد طلع علي الفجر وأنا جنب، هل يجوز إكمال الصيام أم لا علما أنني تطهرت بعد صلاة الفجر؟ يعني صلاة الفجر صلاة الناس، لعل قصد صلاة الناس ما في شيء. جواب هذا السؤال يؤخذ من قول الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يؤخذ من هذه الآية، والبياري يبين لي وجه الاستدلال. الأخذ الأبيض هو الفجر والأسود الليل، لكن كيف نأخذ من هذه الآية أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنوبا ويتم صيامه؟ ما درس في كل شريعة؟ عيد الآية. قال الله تعالى فالآن باشرهن يعني النساء وكلوا واشربوا نعم، وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني مباح. مباح، لكن كيف نستدل بهذه الآية على أنه يجوز للصائم أن يصبح جنوبا؟ الصيام بدأ بعد ما بدأ إجار سيطة الأبيض، هو صلى الفجر. لا، ما صلى الفجر. من يعرف؟ من يعرف؟ لما جعل الله جعل انتهاء المباشرة إلى طلوع الفجر، يلزم من هذا أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هذا واضح. طيب، وفي السنة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله من غير احتلام ويصوم. فالمهم أنه يجوز للإنسان أن يطلع عليه الفجر وهو جنوب ويستمر في صيامه. نعم. المرأة الحامل يحدث لها، وكذلك يقال في المرأة الحائض أيضا، لو أنها طهرت قبل الفجر وتسحرت ولم تغتسل إلا بعد الفجر فلا بأس، صومها صحيح. وكذلك نقول استطرادا، لو أن المرأة لم يأتي الحيض إلا بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح، خلافا لما يتوهمه بعض النساء، يقولون يقولن إذا حاضت المرأة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فإن صومها يفسد، فيقال هذا ليس بصحيح، ما دامت الشمس غربت قبل أن يخرج الحيض فإن الصوم صحيح. نعم. هل العبرة بالانتقال أم بالخروج؟ لا، قلنا يخرج. المرأة الحامل يحدث لها أحيانا أن ينزل منها القليل من الدم في شهر رمضان، القليل من الدم في شهر رمضان، فهل يصح لها الصوم والصلاة أم لا؟ المرأة الحامل لا تحيض، إلا أن بعض الحوامل تستمر عادتها في أول الحمل، فهذه تكون عادتها كعادتها قبل الحمل، يعني أنها تكون حيضا يجب فيه ما يجب في الحيض ويحرم فيه ما يحرم في الحيض. أما إذا انقطع الدم عن الحامل وفي أثناء الحمل جاءها الدم فهذا دم فساد، لا يمنعها من صلاة ولا من صيام ولا من قراءة القرآن ولا من مباشرة الزوج ولا غير ذلك. وعلى هذا فإذا كانت حاملا قد انقطع حيضها ورأت نقطا من الدم أو أكثر من النقط فصومها صحيح وصلاتها صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ غفر الله لك ونفع بك، تتألم المرأة المسلمة ويكون عندها خوف وهلع عند إجراء عملية جراحية لها، ولكن والله ثم والله يا فضيلة الشيخ أن الهم والخوف والقلق من تجريد المرأة من لباسها أمام من يجرون لها العملية، حتى ولو كانت هذه العملية كسرا في ساقها أو عملية في كتفها، ومع هذا تجرد حتى من لباس السوءة المغلظة، فما نصيحتك لكل طبيب؟ فإن المرأة خاصة يمكن أن تؤمر بأن تتحفظ قبل إجراء العملية، وبذلك تستر سوءتها. نفع الله بك، فوالله إن هذا أشد شيء علينا. هذا صحيح إذا ثبت، وهذه دعوة مقامة على الأخ سبك عبد الرحمن، فإما أن يدافع وإما أن يقر ويمنع. إيش تقول؟ ما تجرد يا شيخ؟ عورتها ما تجرد، حصيلة كانت في رجلها وفي لباس خاص بالعمليات تغطى للمريضة. طيب، وتجرد من غير السوءة؟ عمليات اللي يسوي الولادة، وعندنا الحمد لله 9 طبيبات للنساء والولادة يباشرون. وعلى كل حال المرأة بالنسبة للرجل لا يجوز أن يخرج منها إلا ما دعت الضرورة إليه، حتى لو فرضنا في كتفها ما نجردها، نفتح مع ثوبها فتحة على مكان الجراحة وهكذا. وعلى هذا فيقال للسائل هذا السؤال غير وارد بالنسبة للمستشفى هنا بناء على كلام المشرف وكلام من إلى جانبه من كبير الأطباء أظن. نعم والحمد لله. وهذا واجب أن المرأة لا يمكن أن يظهر من جسدها شيء إلا ما دعت عليه الضرورة، والباقي يكون مستورا. نعم. يقول السائل أو السائلة: أما الخوف من العملية فهذا أمر طبيعي يكون عند النساء وعند الرجال، وربما يكون بعض الرجال أشد خوفا من النساء. نعم. تقول السائلة: نزول دم خفيف لمدة 3 أيام من المريضة، فهل لها أن تصوم وتصلي ولكن في اليوم الرابع نزل عليها دم كثيف مما أدى إلى نزول الجنين، ثم عمل لها عملية تنظيف وهي تريد أن تعرف هل عليها قضاء أم أن صومها صحيح في الأيام التي كان معها ذلك الدم الخفيف؟ نعم، صومها وصلاتها صحيح في الأيام التي سبقت نزول الجنين، لا سيما إذا لم يكن هناك طلق. أما إذا كان هناك طلق فإنه ينظر هل هذا الجنين الذي سقط قد خلق أو لا. إذا كان قد خلق فالدم نفاس، وإذا لم يخلق فالدم دم فساد. فإذا قلنا إنه دم نفاس فإن له حكم دم النفاس من ترك الصلاة والصيام وغير ذلك، وإذا قلنا إنه دم فساد فإنه لا حكم له، تصلي وتصوم ولا بأس. وبهذه المناسبة أود أن أنبه الذين يعملون هذه العمليات، أعني عملية الإجهاض، أن ننظر إلى الجنين هل هو مخلق أو لا، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة، ترتب عليه أن الدم دم نفاس إن كان مخلقا وإلا فهو دم فساد، يترتب عليه أنه إذا كانت معتدة يعني مطلقة أو قد مات عنها زوجها وألقت ما تبين فيه خلق الإنسان فإن عدتها تنقضي وإلا فلا تنقضي. المهم يترتب عليه أشياء كثيرة، خلافا لما يفعله بعض الناس، بعض الذين يعملون هذه العمليات يلقي الجنين حتى في الحمام كما قيل لي إن صح الخبر ولا يبالي به. فنقول لابد أن يبحث عنه هل هو قد خلق أو لا، لأنه يترتب على هذا أحكام كثيرة. نعم. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، في بداية مرحلة الحيض إذا قال وجدناه مخلقا هل يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نقول لا، ما دام لم تنفخ فيه الروح فإنه يحفر له في أي مكان ويدفن. أما إذا كان بعد 4 أشهر يعني قد نفخت فيه الروح فإنه إنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة ويسمى ويعق عنه. نعم. هل يجب عليه الغداء الفساء بعد دم النفاس؟ معلوم يلزمه القول. أعضاء الجسم بعض الناس اللي يقطعوا ويرشوا ويكتب تدفن. إذا قطع بعض الحي كيده أو رجله فإنه ليس له حكم ميت، يعني يدفن في أي مكان. أما إذا كان مثلا ميت مات في البر ولم نعثر إلا على بعضه فهذا يغسل البعض ويكفن ويدفن لأنه بعض ميت. المرأة تكون في بداية حيضها وأول بلوغها ولا تدرك فائدة الصيام في هذه المرحلة، فهل يجوز نعم ثم أفطرت، فهل يجوز لها أن تقضي هذه الأيام مع أنه مر عليها زمنا لكنها ولكنها لم تستطع تحديد هذه الأيام؟ هذا يقع كثيرا، تبلغ المرأة وهي صغيرة ويخفى عليها أنها إذا بلغت وجب عليها الصوم، فتجدها أحيانا تترك الصوم ولا تلتفت له، وأحيانا تصوم حتى أيام الحيض ولا تقضيها. ولهذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس هذا بيانا واضحا. وأكثر ما يقع هذا في نساء البادية. وجوابي على هذا أن نقول إذا كانت المرأة من أهل البادية فالمعلوم أن أهل البادية بعيدون عن معرفة حدود الله، فليس عليها شيء لأنها جاهلة، والشرائع لا تلزم قبل العلم. أما إذا كانت من أهل المدن والقرى فإن عليها القضاء لأنها مفرطة، إذ أن الواجب أن تسأل لأن العلماء موجودون وطلبة العلم موجودون، تقضي ما تيقنت أنها لم تصمه وما شكت فيه، فالأصل براءة الذمة. نعم. يقول هذا مريض بقسم الجراحة حاليا، أصيب بحادث سيارة وقد توفي قائد السيارة المقابلة في الحادث، مع العلم يقول مريض بقسم الجراحة بسبب حادث سيارة وقد توفي قائد السيارة المقابلة في الحادث، مع العلم بأن المتوفى مدان في أسباب الحادث 100%، فهل على المريض هذا صيام أو كفارة؟ ليس على هذا المريض شيء، لا كفارة ولا دية، ما دام الخطأ من مقابله، تقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. تقول السائلة مدة النفاس هل لها أيام محددة أم ماذا؟ أما أقل المدة فليس له أيام محددة، إذ من الممكن أن المرأة النفس تطهر في أول يوم، بل قد ذكر الفقهاء أنه يمكن أن تلد المرأة بدون دم وتسمى عندهم ذات الجفوف لأن ولادتها جافة، لكن يقال إن الأطباء أبوا ذلك وقالوا لا يمكن أن تكون ولادة بدون دم، لكن الدم قد تطول مدته وقد تنقص، فأقل مدة النفاس لا حد لها. أما أكثرها فقيل إنها 40 يوما وقيل إنها 60 يوما، والثاني هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والذي نرى أنه إذا اضطرد الدم على عادته بعد 40 فإنه يكون نفاسا لأن الدم لم يتغير. وقد ثبت أن بعض النساء يبقى معها دم النفاس إلى 60 يوما، فتبقى إلى 60 يوما، ثم إن تجاوز الدم هذه المدة فإن وافق عادتها جلسته، وإن كان في غير أيام العادة اغتسلت وصلت وصامت ولو كان الدم لم ينقطع. المريض في المستشفى هل له أن يجمع الصلاة، صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ وفي حال التيمم هل له أن يتيمم على كل حال؟ نعم، المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له، وكذلك بعد بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر له الأيسر والأفضل، ولا يشق على نفسه بأن يصلي كل صلاة في وقتها مع أنه قد رخص له في ذلك. الفقرة الثانية التيمم. وإذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فليصلي بالتيمم الأول، لأن القول الراجح أن طهارة التيمم طهارة مطهرة كطهارة الماء تماما. وإذا كان من المعلوم أن الرجل لو توضأ لصلاة الظهر وبقي على طهارته حتى دخل وقت العصر أنه يصلي العصر بوضوء الظهر، فكذلك يصلي العصر بتيمم الظهر ولا فرق، لأن التيمم له أحكام الماء تماما، إلا أنه إذا زال مبيح التيمم وجب عليه أن يستعمل الماء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فلا يبطل التيمم إلا بوجود الماء إذا كان التيمم من أجل عدم الماء، أو بالشفاء من المرض إذا كان التيمم من أجل المرض. وأما خروج الوقت ودخول الوقت فلا أثر له، هذا هو القول الراجح، لأن الله تعالى جعل التيمم مطهرا، فقال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فقال لي: ولكن يريد إيش؟ ليطهركم، فجعل التيمم مطهرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. يخطئ بعض المرضى في صفة التيمم، نرجو إيضاحها وفقكم الله وتكرار ذلك فإن المرضى يسمعونه. نعم، صفة التيمم أن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح وجهه كله وكفيه بعضهما ببعض، هذه صفة التيمم مرة واحدة. هذا الصحيح، صحيح أنها مرة واحدة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد انتهى الوقت. 6 شهر. نعم، ما بعد قلت 6 شهر. وش هنسوي؟ بس أو يمكن بعضكم وده ينام، بعضكم وده يقضي حاجته، بعضكم يريد يتعشى. نعم، إذا لم يوجد التراب، فإذا كان الفراش له عليه غبار، ولا أظن عليه غبار الآن، يوفر التراب. الحمد لله، جزاكم الله خير. طيب، بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير. ما دام ها الخشب هذا إذا لم يكن عليه التراب ما يصح، لا بد من تراب أو غبار. هنا وما دام احد متوفر جزاهم الله خير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله يعينكم. اذا لم يوجد ماء ولا تراب صلى على حسب حاله، يصلي عليه على اي حال. المهم الصلاه ما تاخر عن وقتها ابدا الا في حال الجمع، والجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا. بس عن الابر ايش عن الابر؟ بس والله ما ادري، يمكن يطيب الظاهر انه كانه وده ينام شوي. ها، كيف لا جزاك الله خير؟ قل لا وجزاك الله خيرا. طيب، سؤال وسؤالي لا بس جزاك الله خير. الابره استعمال الابره للمريض، هل يفرق بين ان تكون في الورك أو العضد وبين أن تكون مغذية أم لا بالنسبة للصائم؟ نعم، إلى الآن لم يتبين لي فرق إلا فرق واحد، وهو أن الإبرة إذا استغني بها عن الأكل والشرب فهي مفطرة، وما عدا ذلك فهي غير مفطرة. وأبني ذلك على قاعدة، وهي أن ما ثبت بالشرع لا يزول إلا بالشرع. فهذا المريض صائم الآن عما حرم الله عليه عن الأكل والشرب والجماع فهو صائم، ولا يمكن أن نفسد صيامه إلا بحجة، وليس عندنا دليل على أن الإبر من المفطرات. لكننا قسنا الإبرة التي يستغنى بها عن الأكل والشرب قسناها على الأكل والشرب، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتمثلين. ونحن أيضا إذا قلنا إن الإبر المستغنى بها عن الأكل والشرب مفطرة فنقولها ونحن لسنا على إقدام تام، لأنه من الممكن أن يعارضنا معارض ويقال كيف تفسدون صيام عباد الله بدون برهان من الله، والله عز وجل إنما منع الأكل والشرب، وهذه ليست أكلا ولا شربا، والصائم لا يتلذذ حتى بالإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لا يتلذذ بها كما يتلذذ بالأكل. ولهذا تجد من حين أن يؤذن له بالأكل والشرب تجده ذا شفقة عظيمة على الأكل والشرب. فالذي رأي عليه إلى الآن ولم يتبين لسواه أن الإبر إذا كانت تستغنى بها عن الأكل والشرب فهي مفطرة، وفي ظني أن المريض إذا وصل إلى هذه الحال ما يقدر يصوم. حتى ولو كانت هذه الإبر لا تغني من الجوع والعطش. أي نعم. أي لكن تغني عن الأكل والشرب تغذي. نعم. أي نعم. فهي مفطرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ امرأة في أشهر الحمل وينزل منها نقط من الدم متقطع وهي تصوم وتصلي، فهل يصح صيام؟ مكرر هذا جاءنا قبل قليل في أول مو في آخر شيء. كل واحد لا يمكن الحامل أن يكون دمها حيضا إلا إذا كان مستمرا على عادته الأولى، وهذا لا يكون في الغالب إلا في أول حمل، على أن بعض الأطباء يقول لا يمكن أن تحيض الحامل إطلاقا مهما كان، حتى لو استمر فليس الدم حيضا، فينظر في القضية. والإمام أحمد رحمه الله قال إن الحامل لا تحيض لأن النساء لا يعرفن الحمل إلا بانقطاع الحيض، وذا هذا لا شك هو الغالب، لكن إذا كان الدم مضطردا على عادته الأولى فهو حيض، هذا أقرب ما يقال في دم الحامل. نعم. مريضة في المستشفى لها مدة طويلة ورأسها وسخ جدا ونحرص على حلق رأسها، فهل وذلك من أجل نظافتها، فهل يجوز لنا حلق رأسها مع أنها امرأة لهذا السبب؟ إذا كان يؤذيها بقاء الشعر فإن رأسها يحلق، ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه وهو محرم، ومعلوم أن حلق المحرم رأسه حرام، لكن لما تأذى به كعب أذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلقه ويفعل. فإذا كانت المرأة تتأذى بوجود شعرها إما بحكة وإما بقم وإما بوسخ يؤلمها فلا بأس أن تحلقه. نعم. إذا كان المريض فيه مرض يحتاج إلى عملية جراحية ولكنها ليست بعاجلة، يمكن تأجيلها، يمكن أن تؤجل إلى ما بعد رمضان، فهل يجوز أن تجرى له العملية في شهر رمضان مع إمكان التأجيل؟ وما حكم ذلك؟ وما حكم عمل ذلك الطبيب المعالج؟ في ظني وأنا لست بطبيب أبدان أنه متى كان الإنسان محتاجا إلى عملية فإن تأخيرها ضرر. توافقون على هذا؟ ليس كل عمليات. لا. ها. لا. في عمليات أخذ. بعض العمليات. ممكن تأجيلها، يعني ممكن بسويها اليوم، ممكن بسويها بعد شهر. ولا تضر المريض بدون ضرر. طيب، أنا أرى أنه لا بأس أن تجرى العملية ولو في رمضان، ولهذا لا نقول للإنسان إذا أراد أن يسافر سفرا يمكن أن يؤخره، لا نقول أخر السفر، نقول سافر الآن وأفطر. هذا المريض أيضا نقول أجل العملية ولو في رمضان، وإذا احتجت للإفطار فأفطر. التخدير المريض إذا أخذ مخدر هل يفطر؟ لا لا لا يفطر، لكن يجوز أن يبقى على صيامه. لكن التخدير هل كل التخدير لازم فترة غذائية أيوة. على كل حال التخدير لا يفطر، لا يفطر، لا يفطر. نعم. هذا سؤال مغذي في الوريد يشمل على ماء وعلى سكر. هذا المغذي هو من الإبر، وقد علمتم حكمه، إنما مجرد التخدير لا يفرط. نعم. ما يقف إلا لإجراء عمليات أو لحالات خطيرة. نعم. إيه نحن نتكلم على اعتبار إنه التخدير جزء بالعقل. لا لا ما يضر. ذهب العقل ما يضر. ولهذا لو أغمي على الإنسان أصيب بحادث مثلا الإنسان وهو صائم وأغمي عليه ثم صح فهو على صومه. نعم. الطبيب المسلم قد يضطر اضطرارا إلى معايشة بعض الأطباء غير المسلمين، فما هي العلاقة بين هذا الطبيب وذاك الطبيب؟ نرجو توضيح هذه العلاقة من منطلق إسلامي. العلاقة أن يحسن بعضهم معاملة الآخر، لأن الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فرخص الله في البر وهو إحسان، وفي الإقساط وهو عدل. فإذا كان يعاملك بحسن خلق فعامله بحسن خلق، لكن الشرع منع من ابتدائه بالسلام. لا تبتدئ بالسلام، فإن سلم فرد عليه، ثم إن كان يقول في سلامه السلام عليك فقل وعليكم، وإن كان يقول السلام باللام الواضحة فقل عليكم السلام باللام الواضحة. وإذا أوجئت إلى أن تكون أنت البادئ، كما لو دخلت عليه في غرفته، فقل مرحبا أهلا، أو قل السلام ولا تقل عليكم، وتنوي أنه عليك أنت، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فالمهم أن الإسلام فيه فسحة والحمد لله. وكما يعلم الكثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط وهو مشرك أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن تلك السفرة خطيرة جدا جدا، وهي سفرة الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مطلوبا من قريش. ومع ذلك لما ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لما كان الرجل أمينا ائتمنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الرسول كان يشتري من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وقبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سمخة، وقبل هدية اليهودية التي أهدت إليه في خيبر. فهذه ثلاث مسائل: قبول هدية، وإجابة الدعوة، وشراء. ولكن يجب علينا نحن المسلمين في حال اختلاطنا بهؤلاء أن نعرض عليهم الإسلام، نعرض عليهم الإسلام ومحاسنه، ونقول: إذا رأيتم من بني الإسلام ما يخالف ما قلنا فالذنب ليس ذنب الإسلام، الذنب ذنب الفاعل. لأن يوجد من المسلمين كذب، غش، خداع، عبوس في الوجه، تقطيب، فيقال: الذنب مو ذنب الإسلام. حتى الذين نعاهدهم من الكفار يقول الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فنعرض عليه الإسلام وأن الإسلام كفيل بسعادة الدنيا والآخرة وأنه يسير، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الناس للدعوة إلى الإسلام ويقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولا نتعرض لدينه بقدح، لأنك إن تعرضت لدينه بقدح نفر، وربما يعيد عليك القدح في دينك. وقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تعالى عن سب آلهتهم مع أنها جديرة بأن تسب خوفا من إيش؟ من أن يسبوا الله عدوا. نحن نسب آلهتهم بحق، لكننا إذا سببنا آلهتهم سبوا إلهنا عدوا بغير حق. فيجب علينا أن ننظر إلى تعليم الإسلام وأخلاق الإسلام دون العاطفة. العاطفة والله نتمنى أن لا يوجد على ظهر الأرض من الكافرين ديارا، لكن المعاملة التي جاء في الإسلام مقدمة على العاطفة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أرجو أن تبسط لي الجواب وأن تنقذني من الهم الذي أنا فيه، فإني مبتلى بسماع الأغاني ولكن والله ثم والله لا يتأثر قلبي بشيء، وكذلك دونما أدنى تأثير بشهوة أو خلافه، وأطلب جميل ردك في الحكم، هل هناك خلاف في ذلك الأمر وهو لا يلهيني عن أداء الواجبات والفرائض، جزاك الله خير الجزاء. أخونا طلب البسط والوقت ضيق، ولذلك نحن ننصحه دون بسط ونقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات له كلها، إلا أن الشرع استثنى الدف في العرس والمناسبات، والباقي كله حرام. وقد قارنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنا والخمر والحرير، لأن الغنى كما قال أطباء العلوم النفسية الغنى بريد الزنا، إذ أنه يثير الكوامن في النفوس ويؤدي ولو على المدى البعيد إلى الوقوع في الفاحشة. فنصيحتي لهذا الأخ أن يتقي الله في نفسه، وأن يجعل بدل هذه الأشرطة أشرطة مواعظ. وما أكثر الإخوة الذين ملأوا ولله الحمد الأشرطة بالمواعظ التي ترقق القلوب وتجعل الإنسان يتجه إلى ربه عز وجل. نعم. لا هذا يطول انتهينا بس أنا راح 17 دقيقة بعد الوقت نختم بهذا السؤال. أي طيب. سائل يقول فضيلة الشيخ قرر الأطباء أن والدي مريض بمرض لا يجابره وهو كبير في السن وهو لا يعرف أحدا هنا، فإذا كان عليه قضاء فكيف يقضي، وإذا كان عليه إطعام عن كل يوم مسكين فإنه يصعب علينا العثور على هؤلاء المساكين، فهل يجوز أن نبعث بالطعام إلى عائلة واحدة، جزاك الله خيرا. إذا كان مريض المريض مرضا إذا كان المريض قد مرض مرضا لا وجبره فإن الواجب الإطعام كما سبق. وأظن أن الفقراء كثيرون، فهؤلاء العمال المسلمون غالبهم فقير، ولهذا لما فتح الناس الإفطار في المساجد صارت تمتلئ من أجل أن يتعشوا، وهذا يدل على أن هناك فقراء كثيرين. فإذا كنت من غير أهل البلد فاسأل أهل البلد، ولا يجوز أن تكرر الإطعام على شخص واحد أو شخصين أو عشرة، لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. فإذا كان الشهر 30 يوما فالواجب إطعام 30 مسكينا، وإذا كان 29 فالواجب إطعام 29. العائلة ما تكفي. طيب مع 10 أنفار أيضا ابتغي عائلة أخرى 10 أنفار، ثم ثالثة 10 أنفار. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة وإجابته على الأسئلة، كما أحب أن أنبه إخواني الذين يسمعون هذه الكلمة أنه لنا لقاء شهري مع فضيلة الشيخ في الجامع الكبير، فسواء كانت الأسئلة من داخل المستشفى أو من خارجها فسيكون في كل يوم سبت وكل يوم أربعاء بعد صلاة التراويح مباشرة إجابة من فضيلة الشيخ على هذه الأسئلة. جزا الله إخوانا في الجامع الكبير، وذلك في رمضان. ونشكر إخواننا في مستشفى الملك سعود حيث أتاحوا لنا هذا اللقاء وهذه الفرصة. جزا الله الجميع خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيك. هذا يؤكد الدعوة من يقول أن المرأة تجرد في العمليات ولو كانت بجد أو بالرجل، ولو في الرجل تجرد من لباسها بحجة إيش؟ أن الملابس غير معقمة، أي بحجة أن الملابس غير معقمة. لكن عندي أن يكون الملابس غير معقمة لا يقصد أن تجرد، بل تعطى الملابس المعقمة كما يقولون وتلبسها وحدها في حجرتها، ولكن يجب أن تكون هذه الملابس أيضا لائقة بالمرأة، ما تكون رقيقة وتخلي المرأة أحسن من طبيعتها. نعم. في ملابس خاصة بالمرأة وفي ملابس خاصة بالرجل. الحمد لله. على كل حال الآن ورد الدعوة، دعوة وشهادة. ما زالت لا خط مختلف. لا أقول يعني لاحظوا هذا، قد يفعل بعض الناس، يعني بعض الأطباء ربما يفعل، فأنتم لاحظوا جزاكم الله خير ونسأل التوفيق. وين صاحب هذه؟ أنت؟ لا في الأرض. نخليها هنا على مسؤوليتكم. سبحان الله. قل السائل فضيلة الشيخ، هذا الدواء بخاخ للصدر وأضطر لاستعماله وله رائحة النعناع، فهل يفطر استعماله وماذا أعمل وأنا محتاج إليه؟ ننظر إليه. هذا لا يفطر حسب ما استعملته الآن، فإنه لا يفطر لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلبث إلا أن يزول حتى يزول قليلا. أما خف أن يدك حرش يعني. طيب شوف، لا من خالف من داخل إذا ضعيف هذا فيه لون لكنه ضعيف. على كل حال إذا كان إذا قدر أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلعه، يتكفي الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. نعم يقول أجد طعمه في نفس الحالة. أيه.